فما يكون لك أن تتكبر فيها، فإن الجنة لا تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك، فاخرج أي من الجنة، إنك من الصاغرين، من أهل الصغار والهوان على الله وعلى صالح عباده جزاء استكبارك، وكل من تردى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء الهوان والصغار، ومن لبس رداء التواضع رفع الله قدره. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، كأنه طلب ألا يموت أبدا، لأن يوم البعث لا موت بعده، والمراد إلى أن يبعث آدم وذريته ليوم القيامة. قال إنك من المنظرين. قال إنك من المنظرين أي الممهلين، لا إلى يوم البعث لكن إلى يوم الصعق، فقيل الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مشكلة إبليس، قل فبما أغويتني، هو اللي رفض السجود بقول فبما أغويتني، مثل الآن بعض الشباب بيصليش هو مثلا أو لا يعبد الله، بقول لو شاء الله أن يهديني لهداني، صح؟ طيب يا أخي أنت أسلك سبيل الهداية، فهذه طريقة إبليسية، أنت ما تدري أنه جالس توقعت هذا. طيب قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، شوف أسلوب إبليس، أرجع اللوم لله. آدم إيش قال وحواء؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني أرجعوا المعصية إلى أنفسهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فبسبب إضلالك إياي حتى تركت السجود لآدم فعاقبتني العقوبة المهلكة، لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسبب ترك السجود لأبيهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الجهات الأربع، لأنها هي التي يأتي منها العدو عدوه، وترك ذكر جهة الفوق والتحت لأن الرحمة تنزل من فوقهم، أي سوف آتيهم من كل الجهات محاولا إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل وسيلة أقدر عليها، ولا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي لهم، فهو يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول إفسادهم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها من الجنة مذءوما أي مذموما، والمدحور المطرود، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، قسم وإنذار منه تعالى لمن ترك طاعة الرحمن واتبع سبيل الشيطان. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي وقلنا يا آدم، وهذا القول بعد الأمر بإخراج إبليس من الجنة، يعني خرج إبليس الآن سيدخل الجنة، فكلا من حيث شئتما، من أي نوع من أنواع ثمار الجنة شئتما أكله، ولا تقربا هذه الشجرة، أباح لهم جميع شجر الجنة ما عدا هذه الواحدة، ولم يرد في تعيين نوعها خبر صحيح ولا جدوى من البحث في ذلك. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان، أي حدثهما بصوت خفي ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما ووريا، أي ما ستر وغطي عنهما من سوآتهما. أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورا عنهما من عوراتهما، فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهما ولا يراها أحدهما من الآخر. ثم قد قيل إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهما. وقال ما نهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في الجنة، أي من الذين لا يموتون. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما. وقيل إنهما أقسما له بالقبول كما أقسم لهما على المناصحة، أي فصدقه آدم وحواء ولم يخطر ببالهما أنه كاذب مضل. فدلاهما لغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فدلاهما بغرور، التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، المعنى أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية وهي رتبة الطاعة والكرامة بما خدعهما به من اليمين الكاذبة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي لما أكلا من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أخذا يقطعان الورق، قيل هو ورق التين، ويلزقانه بعورتهما ليستراها طبقة فوق طبقة. وناداهما ربهما قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ، حيث خالفا أمر الله فأكلا من الشجرة بعينها ولم يحذرا مما حذرهما منه، وهو مكايد الشيطان بقوله إن الشيطان لكما عدو مبين، أي ظاهر العداوة لا يخفيها. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالذنب وأنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة، خلافا لإبليس الذي لم يعتذر عن معصيته ولم يستغفر ربه بل استكبر. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا، والخطاب لآدم وحواء وذريتهما ولإبليس، بعضكم لبعض عدو، يعني الخروج الأول لإبليس من الجنة وبقي في السماء، الثاني هذا إلى الأرض. قال اهبطوا، والخطاب لآدم وحواء وذريتهما ولإبليس، بعضكم لبعض عدو، جعل العداوة نوعا من العقوبة، ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار، ولكم فيها متاع تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما إلى حين، إلى وقت، وهو وقت موتكم، أو المراد إلى وقت قيام الساعة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي في الأرض تحيون، وفيها يأتيكم الموت فهي داركم، ومنها تخرجون إلى دار الآخرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.